بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على عباده المؤمنين بالإيمان، وأكرم من شاء منهم بالجود والإحسان، وصلى الله على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه الأفاضل الأعيان. وبعد، ما زلنا في رحاب الدوحة المحمدية العامرة نجتني حلو الثمرات بالتكلم عن ناحية منيرة من سيرته العطرة الكريمة، وهي التكلم عن أعمامه وعماته وجداته. واليوم، وبعد أن أتممنا الكلام عن جدات النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأعمامه، ننتقل للتكلم عن عماته اللاتي يبلغ عددهن 6، وهن صفية بنت عبد المطلب، شقيقة حمزة والمقوم وحجل، وأمهم هالة بنت وهيب، وعاتكة بنت عبد المطلب، وهي صاحبة الرؤيا التي سنتكلم عنها بإسهاب بإذن الله لاحقا، وأروى بنت عبد المطلب، وأختها أميمة، وبرة، وهي أم أبي سلمة، واسمه عبد الله، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، ثم أم حكيم البيضاء. وإذا جئنا لتفصيل الكلام عن كل واحدة من عمات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإننا سنبتدئ بذكر السيدة صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. كانت السيدة صفية قرشية عريقة شاعرة نجيبة، وقد تزوجها الحارث بن حرب ابن أمية، وهو أخو أبي سفيان بن حرب، فتوفي عنها، فتزوجها العوام بن خويلد الأسدي، أخو أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، فولدت له 3 بنين، الزبير والسائب وعبد الكعبة بن العوام بن خويلد. وكان السائب ولدها صحابيا جليلا من أهل بدر، وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل يوم اليمامة شهيدا 12 للهجرة رضي الله عنه. وقد أسلمت السيدة صفية رضي الله عنها منذ بدء الدعوة المحمدية، عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين، فقبلت الدعوة طائعة بعدما أسلم ولدها الزبير بن العوام. فالزبير كان من أوائل الذين أسلموا، وهو أحد 10 المبشرين المشهود لهم بالجنة. زد على ذلك أنه أسلم وهو حدث له 16 رضي الله عنه. ثم كانت الهجرات المتتابعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فهاجرت مع ابنها الزبير، وكانت صابرة قوية التحمل، ففي المعركة التي قتل فيها سيدنا حمزة رضي الله عنه، ومثل بجثته وبقر بطنه، جاءت السيدة صفية لتراه، فأمر الرسول عليه السلام الزبير ولدها أن يرجعها عن هذا المنظر، لأن النبي كره أن تراه على هذه الحالة. فقالت لولدها: إنه من باب الصبر والاحتساب تريد رؤيته. فأخبر النبي عليه السلام فقال: خل سبيلها. فجاءت ونظرت إليه واستغفرت له وصبرت صبرا عظيما. وكان عند السيدة صفية بطولة نادرة بين النساء، إذ كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا خرج لقتال عدوه من المدينة يرفع زوجاته ونساءه في حصن حسان بن ثابت، لأنه كان من أمنع الحصون. فلما كان يوم أحد صعدت صفية معهن، وكان معهن حسان رضي الله عنه. فجاء يهودي فلصق بالحصن يتجسس، فأرادت صفية إخبار حسان بأن يفعل شيئا، فكان مريضا، فأخذت عمودا ونزلت ففتحت الباب بهدوء وحملت على الجاسوس فقتلته. وهكذا أراحت السيدة صفية المسلمين من كيد هذا العدو، وأظهرت من البسالة وثبات القلب ما يدل على إقدامها. ولا عجب، فهي أخت أسد الله حمزة رضي الله عنه، وأم الزبير فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت السيدة صفية شاعرة النساء الهاشميات، يمتاز شعرها بالجزالة والرقة وروعة الحماس. ومن شعرها في رثاء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: ألا يا رسول الله كنت رجاءنا، وكنت بنا برا ولم تك جافيا، وكنت رحيما هاديا ومعلما، ليبكي عليك اليوم من كان باكيا، فدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي وخالي، ثم نفسي وماليا، فلو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا، ولكن أمره كان ماضيا. عليك من الله السلام تحية، وأدخلت جنات من العدن راضيا. عاشت السيدة صفية رضوان الله عليها وهي تؤثر رضاء الله عز وجل، آخذة على نفسها عهدا في الصبر والمصابرة، وهي ترنو إلى ما أعده الله لعباده المتقين. وظلت هكذا حتى توفيت سنة 20 للهجرة في خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه، عن 73 سنة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها، ونفعنا الله ببركاتها وأمدادها. وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه من برنامج أعمام النبي وعماته وجداته، على أمل بأن نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله.